فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس إذا ذبح الأضحية أو غيرها فإنه يقوم مباشرة بكسر الرقبة، رقبة البهيمة، فهل يجوز ذلك؟ هذا الخنع، ما يجوز الخنع، تترك البهيمة حتى تموت ولا تخنع، بمعنى يكسر عنقها قبل أن تموت. نعم.